الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. قال الحافظ: كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف، يعني البخاري، في أواخر المغازي. وقيل كان ذلك في آخر 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك، رواه الواقدي بإسناد إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه. واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال شيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي: يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب، وإنما نبه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم. وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا الحديث العظيم، حديث ابن عباس رضي الله عنه في ذكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لليمن، حديث عظيم في هذا الباب، باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه الدعاة إلى الله جل وعلا، من حيث العناية بالأولويات في باب الدعوة إلى الله سبحانه، ومن حيث مراعاة المنهج الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قام بهذه المهمة العظيمة، مهمة الدعوة إلى الله عز وجل. فالحديث منهج للدعاة، منهج للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، خطه وبينه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يستفاد منه أن من ذهب إلى مكان ما أو منطقة ما للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيها، فإن مما ينبغي أن يكون على معرفة به حال القوم الذين اتجه إليهم لدعوتهم إلى الله جل وعلا، لأن كلا له ما يناسبه بحسب حاله من طريقة في الدعوة. وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وأن ذلك فيه ذكر لمراتب الدعوة بحسب حال المدعوين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه إنك تأتي قوما أهل كتاب، فيه التنبيه على المعرفة بحال المدعوين، منهم من يكفيه الحكمة، ومنهم من يحتاج مع ذلك إلى موعظة وتخويف، ومنهم من يحمل شيئا من الشبهات فيحتاج إلى المجادلة والمناظرة، ومن هؤلاء من أهل هذا الصنف أهل الكتاب، لأنهم يحملون شيئا من الشبهات فيحتاجون إلى شيء من الجدال، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولهذا قال بعض أهل العلم في شرحه لهذا الحديث، قال لأنهم كانوا قال نعم قال وإنما نبه عليه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم، ليتهيأ لمناظرتهم لأنهم يحتاجون إلى شيء من الجدال بالتي أحسن وإزالة شبهات عندهم. فالحاصل أن كلا يحتاج من الأساليب الدعوية ما يتناسب مع حاله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر، وأول خبرها مقدم ويجوز العكس. قوله وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية للبخاري فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت: جمع هذه الروايات والألفاظ للحديث مفيد فائدة عظيمة جدا في بيان المعنى، فإن رواية الحديث يفسر بعضها بعضا، لأنه جاء في بعض رواياته فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي بعضها أن يوحدوا الله، وفي بعضها عبادة الله، وهذه روايات تفسر بعضها بعضا، فإن شهادة أن لا إله إلا الله هي توحيد الله بالعبادة وإخلاص الدين له جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية للبخاري فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها: أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لعدمها. هذه الشروط 7 أخذها أهل العلم بالتتبع والاستقراء لدلائل كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهي شروط لا بد منها، فإن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها إلا إذا أتى بشروطها وضوابطها، كما قال وهب رحمه الله تعالى لما قيل له: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح، منبها بذلك رحمه الله تعالى إلى شروط لا إله إلا الله، وأنها لا تقبل إلا إذا أتي بشروطها وضوابطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جمعها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى جمعا لطيفا في منظومته سلم الوصول، مبينا أيضا في جمعه لها عظم أهميتها، فقال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ثم في شرحه معارج القبول جمع رحمه الله تعالى جمعا نافعا جدا لأدلة هذه الشروط من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال نوح عليه السلام: ألا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة. قوله أن في دلالة على أن التوحيد أول واجب، أي بخلاف المتكلمين الذين جعلوا أول واجب النظر أو الشك أو نحو ذلك مما جاء في كتبهم، فأول واجب على المكلف توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا قد دل عليه القرآن، فإن الأوامر التي تأتي في كتاب الله عز وجل تصدر بالتوحيد، فأول أمر في كتاب الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وكل أمر أو وكل آيات مشتملة على جملة من الأوامر تصدر بالأمر بالتوحيد، كقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى تمام الآيات بعدها، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالتوحيد هو أول واجب وأول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر ليفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، إلى آخر الآيات. ولهذا يعني قول رحمه الله: فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، انتبه لهذه الفائدة، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار. أرأيتم لو أن شخصا في وضح النهار قال لمن حوله: سأثبت لكم الآن بالبراهين الواضحة وجود الشمس. ثم أخذ يعدد: الأول، الثاني، الثالث، الرابع، إلى آخره. ماذا يعد تعداده لهذه البراهين؟ للشيء الواضح البين الظاهر. ولهذا في بعض أو في كثير من كتب المتكلمين إطالة واسعة جدا في ذكر البراهين على وجود الله، وكثير منها براهين متكلفة وبراهين وعرة جدا، وأشياء أيضا لا تفهم أو لا تفهم إلا بكلفة ومشقة وإطالة واسعة في ذلك. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ ولهذا من اللطائف يذكر أن أحد كبار المتكلمين يمشي مع حاشية وعدد من طلابه، فمروا بامرأة عجوز على الفطرة، فرأت هذا الكم والعدد مع ذلك الرجل فقط: من هذا؟ فأحد تلاميذه غضب: كيف لا تعرفه؟ قال: هذا فلان عنده 1000 دليل على وجود الله. قال هذا فلان عنده 1000 دليل على وجود الله. فقالت تلك المرأة بفطرتها: لو لم يقم في قلبه 1000 شك لما وجد عنده 1000 دليل. لو لم يقم في قلبه 1000 شك لما وجد عنده 1000 دليل. يعني هذا أمر واضح، ما يحتاج أن يتكلف لعد هذه الأدلة الكثيرة على إثباته. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. قلت: فما أكثر هؤلاء؟ لا كثرهم الله تعالى. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. هذه الفائدة، وهي فائدة عظيمة جدا، قول المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام رحمه الله، فيه أن الإنسان قد يكون عالما، قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فقد يكون عالما ولا يدري عن معنى لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى. قوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8. وفيه أن الإمام ولهذا قدموا في آية الصدقة. نعم. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت منه قهرا. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد. ولهذا اكتفى بهذا الصنف، قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فاكتفى بذكر هذا الصنف الواحد. نعم. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. الكافر المؤلف هو من يعطى من الزكاة تأليفا لقلبه لعل ذلك يكون سببا لإسلامه وإنقاذه من الكفر ودخوله في دين الله تبارك وتعالى. فالكافر غير المؤلف لا يعطى، وإنما يعطى الكافر الذي يتألف بهذا العطاء للدخول في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كان ضائره، قرره شيخ الإسلام. قوله على القاعدة المعروفة في كثير من الألفاظ، إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، إن من الألفاظ ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. فالفقير والمسكين إذا جمع اختص كل منهما بمعنى، وإذا أفرد كل منهما شمل معنى الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة. قال صاحب المطالع: هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي. قلت وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا. وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. قوله واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قوله فإنه، أي الشأن، ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج، قاله المصنف. قلت ويبدأ بالأهم فالأهم، واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج. التنبيه على التعليم بالتدريج هذا أصل مهم في باب التعليم والتعلم وطلب العلم. وأما من لم يتدرج في العلم ربما حصل مثلا شيئا من دقائق العلم وضبطها مع تضييعه لجملة من الأصول التي لا يستغنى عنها بسبب عدم تدرجه ومراعاته للأولويات في طلب العلم. ففي هذا الحديث من فوائده التدريج في طلب العلم بدءا بالأهم فالمهم وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك. ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن في السنة العاشرة من الهجرة، وقيل كما تقدم في التاسعة، فهو من الأحاديث المتأخرة. نعم. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة. يعني أن الجواب الأول لا يناسب هذا الحديث، لأن هذا الحديث من الأحاديث المتأخرة. نعم. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه الزكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. نعم. وأما الصلاة، يعني الجواب من حيث الجملة لهذا السؤال عدم مثلا ذكر الحج أو عدم ذكر الزكاة مثلا، قد يكون إما أن يكون ذلك قبل الفرض، كان الجواب عليه قبل أن تفرض، أو أن يكون مخاطب لا يجب عليه هذا الأمر، إن كان الحج لعدم استطاعته، إن كان الزكاة لعدم مثلا وجود نصاب عنده، نصاب زكوي عنده. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإعلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلذلك علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة. انتهى ملخصا بمعناه. انتهى ملخصا بمعناه، أي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قوله: أخرجاه، أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أن يخوضون. نعم. الكلام على هذا الحديث يكون في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم انفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك،